مش شايف مش قادر اقوم ما تخيلتش بحياتي يكون نايم تحت بيت مهدوم في ريحة غريبة كتير في الصوت مش مفهوم صاروخ 16 ولا كان البيت ملغوم حياة كلها زل اه وين الكل وين امي وين اخوي وين اختي وين ابوي شكلهم راحوا عم محل بعيد محل جديد محل ما فيه طخ وقصف انفجارات ونسف محل فيه امان وسلام ما فيه جهتين بتحكموا بالانسان جهتين مفروض اختفوا من زمان بس صاروا بكل مكان ونفسي عم بينقطع راح الاكسجين وراح مع مخيم جنين لو كان بامكاني اعيش كمان شوي لفلسطين. Diario di uno chef sotto assedio è un viaggio attraverso gli occhi e le parole di Mohamed Alamarin, cuoco professionista che ogni giorno sfama più di 10.000 famiglie palestinesi sfollate. Il diario descrive 100 giornate del genocidio in corso. In ogni puntata leggeremo una pagina del diario, prima in italiano e successivamente nella sua lingua originale, l'arabo. Venerdì 24 novembre, 49° giorno. Oggi è il primo giorno della tregua umanitaria, prevista per 4 giorni. La popolazione del nord di Gaza spera che questa tregua permetta agli sfollati di rientrare nelle loro case, vedere con i propri occhi la distruzione e recuperare almeno alcuni effetti personali, come vestiti per sé e per i bambini. Molti erano usciti dal nord della striscia sotto i bombardamenti, portando con sé soltanto piccole borse, secondo gli ordini dell'occupazione. Alcuni di loro oggi hanno provato a tornare verso nord, ma l'occupazione ha sparato. Diversi sono rimasti feriti e 2 sono stati uccisi. Lo stesso è accaduto anche ad altri residenti rimasti all'interno, che hanno cercato di verificare lo stato delle loro abitazioni. Il numero stimato di feriti, martiri e dispersi ha raggiunto i 55.000. Si calcola che sull'intera striscia siano state lanciate circa 32.000 tonnellate di esplosivi contro una popolazione di 2.400.000 persone. Oggi sono entrati anche alcuni camion carichi di aiuti umanitari, ma in quantità troppo ridotta per coprire i bisogni della popolazione. È avvenuto inoltre uno scambio di prigionieri. Sono state liberate diverse donne palestinesi che avevano trascorso molti anni nelle carceri dell'occupazione, private ingiustamente della libertà e lontane dalle loro famiglie. La loro uscita è stata accolta con gioia, ma una gioia incompleta. Sapevano infatti di essere libere in cambio del sangue di tanti martiri e della distruzione di Gaza. Molte donne sono uscite dalle prigioni con il cuore pieno di dolore per le loro famiglie, per il sangue versato e per il prezzo pagato per la loro libertà. Oggi sono stati recuperati anche decine di corpi accumulati per settimane sotto le macerie nel nord, che si erano decomposti a causa dei bombardamenti incessanti e dell'impossibilità di raggiungerli perfino da parte della Croce Rossa a causa dell'aggressione continua. Nonostante tutto ciò che abbiamo vissuto, ci ha dato sollievo la liberazione dei prigionieri. Speriamo che ne vengano rilasciati ancora di più. Invochiamo misericordia per i nostri martiri, il cui sangue è stato versato ingiustamente, e per i nostri bambini e le nostre donne uccise senza motivo. Speriamo che questa guerra finisca e di poter tornare finalmente alle nostre case. Mohamed Shaban Alamarin. ألبس عريكي ثوباً بشعرك الملتاع وامسح وجهي. يوميات طاهي تحت الحصار هي رحلة من خلال عيون وكلمات محمد العامري، الشيف المحترف الذي يطعم أكثر من 10,000 عائلة فلسطينية مهجرة يوميا. تصف اليوميات 100 يوم من الإبادة الجماعية المستمرة. في كل حلقة سنقرأ صفحة من اليوميات، أولا بالإيطالية ثم باللغة الأصلية العربية. الجمعة 24 من نوفمبر، غزة، فلسطين. اليوم 49 من الحرب. اليوم هو أول أيام الهدنة الإنسانية التي من المقرر أن تمتد لمدة 4 أيام، والتي نأمل أهل شمال غزة من النازحين أن تشمل شمال القطاع ليتمكنوا من العودة إلى منازلهم والاطلاع إلى ما حل بهم من الدمار وإحضار بعض حاجاتهم من الملابس لهم ولأطفالهم. فهم خرجوا من شمال القطاع تحت القصف، لم يتمكنوا إلا من حمل حقيبة صغيرة فقط فحسب أوامر الاحتلال، فتوجه بعضهم نحو الشمال، فقام الاحتلال بإطلاق الرصاص عليهم، فسقط منهم بعض المصابين والقتلى، واثنين كما تم إطلاق الرصاص على من تبقى داخل شمال غزة من السكان الذين ذهبوا أيضا لتفقد منازلهم، كما تم إحصاء المتضررين من جرحى وشهداء ومفقودين للذين بلغ عددهم 55,000، كما تم تقدير ما تم إلقاعه على القطاع من متفجرات والتي تقدر ب 32,000 طن من المتفجرات ألغيت على القطاع يحوي 2,400,000 من السكان. واليوم أيضا تم دخول عدد شاحنات محملة بالمساعدات الإنسانية لقطاع غزة، ولكن كانت عددها قليل ولا تكفي لحاجة سكان القطاع. كما تمت عملية تبديل الأسرى، فخرج عدد من الأسرى الفلسطينيين من النساء واللاتي قضينا سنوات عديدة من الأسرى في سجون الاحتلال ظلما، فغابوا عن أهاليهم وحرموا من الحرية وعانوا أشد المعاناة داخل السجون. اليوم تمكن بعضهم من الخروج، ولكن كانت فرحتهم ناقصة لأنهم خرجوا مقابل دماء العديد من الشهداء ومقابل دمار غزة، فخرجوا وهم يعانون الحزن على ما حل بأهلهم في القطاع وعلى ما تم هدره من الدماء ثمن لحريتهم. كما تم اليوم أيضا انتشال العشرات من الجثث التي قد تراكمت جراء القصفات المتواصلة في الشمال، والتي تحللت وتعفنت بسبب تراكم منذ أسابيع طويلة وعدم قدرة أحد من الوصول إليها. حتى الصليب الأحمر جرى العدوان المتواصل على الشمال. بالرغم من كل ما مررنا به، إلا إننا فرحنا لخروج الأسرى ونأمل خروج المزيد، ونتمنى الرحمة لشهدائنا الذين هدرت دماؤهم ظلما في الحرب، ولأطفالنا ونساؤنا وللذين قتلوا دون أي أسباب، ونتمنى أن تتوقف هذه الحرب ونتمكن من العودة إلى منازلنا. محمد شعبان العامري. على عهدي على ديني على أرض تلاقيني، أنا لأهلي أنا فديهم، أنا دمي فلسطيني فلسطيني فلسطيني، أنا دمي فلسطيني.